يسألون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه: وحدثني زهير بن حرب وقبله عنوان من الشراح باب بيان أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أن صلاة القاعد يعطى أجره نصف أجر القائم. وعلى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير وعلى حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن هلال بن إساف إساف إساف بكسر التهتانية وقالوا فتح إساف إساف وقالوا إساف الهمز أيضا، هذا كوفي من ثقامنا الثالثة. قال عن أبي يحيى أبو يحيى الأعرج أبو يحيى الأعرج اسمه مصدع مصدع الأعرج المعرقب أي الذي قطع عرقبه، لأن بعض أمراء بني أمية قال له سب عليا إلعن عليا فأبى فقطع عرقبه، عرقب هذا العصب الذي يعني فوق العقب يسمى عرقب قطع، فلذلك يسمى ليه المعرقب. مقبول من الثالثة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة أي نصف أجره، قال قائما هنا، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه تعجبا يعني على رأسي على رأسه، فوضعت رأسي على رأسه أي رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليتوجه إليه، وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه. ومثل هذا لو سمى خلاف الأدب عند طائفة العرب يعني لعدم تكلفهم وكمال تألفهم، قاله القاري. وقيل هذا على عادة العرب ما يعتنون به. قال وكيل صدر من غير قصد. وعلى كل حال فماذا قال؟ قلت على، فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت وعلى نصف الصلاة قائما يعني وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم، أي هذه خصوصية لي أني إذا صليت قاعدا يؤتيني الله سبحانه وتعالى أجل من صلى قائما، وهذه من الخصوصية. أمته تؤجر على النصف وهو يؤجر كاملا، وهذا من خصائص من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد حيث إنه فضل عليها عليه بنصف الأجر، ومنها بيان جواز النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، ومنها بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلتي عند الله تعالى حيث خصه بعدم نقص أي صلاة قائدا بخلاف غيره فينقص منهم نصف أجورهم. وبالسهل المنطلق قال وحدثناه أي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ومحمد المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار كلاهما من شيوخ التسعة الستة جميعا عن محمد بن جعفر جميعا يعود على الثلاثة أبو بكر أبي شيبة ومحمد المثنى محمد بن بشار عن محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة عن شعبة قال حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري كلاهما أي شعبة وسفيان عن منصور بن المعتمر بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرجي زاد الأعرجي، وهذا أحاله على ما سبق تنبيه رواية شعبة عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يسار إلى آخره. وأما رواية سفيان عن منصور فساقها الحافظ أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، أي كيفية صلاة النبي في الليل، ينبغي أن نعلمها حتى نقتدي به. وهذه الأحاديث نقرأها لنطبقها على أنفسنا ونتعلمها ونعمل بها، ثم ننشرها بين الناس ونعلمهم ذلك. فينبغي أن نعلم. وهذه بعض كيفيات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فهذه كيفية صلاته. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين فيصلي ركعتين خفيفتين. هكذا قال مالك، وهذا هو الذي وهموه، ولكن بعضهم أحسن الظن بمالك وقال ليس وهما، لأن محل وقت الاتجاع أو مكان الاتجاع يقولون إنه بعد ركعتي الفجر لا قبلهما، فقالوا أخطأ مالك. لكن بعضهم حاول وقال يمكن أن نجمع بينهما. في بعض الأحيان عمل بما قاله مالك في رواية مالك، فلا نوهم أو نخطئ إماما جليلا في الحفظ والإتقان. قال ماذا؟ والحديث هذا تقدم هذا تمام شرح الحديث ومسائل سأتي في شرح الحديث التالي إن شاء الله يأتي، وإنما أخرته إليه لكوني أتم مما هنا فتنبه. وبالسهل المنتظر قال: حدثنا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا بن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث ابن أبي يعقوب الأنصاري المصري عن ابن شهاب ابن يعقوب الحارث إيش؟ عمرو بن حارث ابن يعقوب، وعن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة. العتمة هذا اسمها، وقد ورد النهي عنه وحمله على التنزيه، إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين. يسلم بين كل ركعة، هذه إحدى كيفياته. وإلا فقد ثبت يصلي أربعا لا تسأل عن سنين وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن سنين. وقالت أيضا صلى 9 ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، ثم قام فأتى بالتاسعة فسلم عليها. هذه كلها مما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي العمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، ولا يتقيد الإنسان بنوع خاص فقط، لأن هذا توسيع على أمتي، لأن بعض الناس يسهل عليه هذا النوع وبعض الآخر يسهل عليه هذا النوع. مثلا يعني في القراءات، يعني بعض الناس مواصلة القراءة أسهل على نفسه من تكرار الركوع والسجود، وبعض بالعكس تكرار الركوع والسجود أنشط لنفسه. فإذا يعني يعمل بهذا أو بهذا، فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجر على أحد بذلك. وإنما المقصود منه إحياء الليل أو أي بعض الليل، وخاصة الثلث الأخير من الليل حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. ففي ذلك الوقت لا ينبغي لشخص أن ينام، وهذا ما يساعد على هذا التبكير في نوم الليل في أول الليل. أول الليل يعني معناه لا تأخذ كثيرا، ساعة ساعتين يكفي، ومع ذلك نم. فإذا نمت في أول الليل فأنت تستطيع أن تقوم آخره. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا وجد شخصين أو أكثر يتحدثون بعد العشاء يضربهم بدرته، فأنا درة عمر أهيب من سيف الحجاج، فأنا الناس يهابونها يخافون. فيقول أحاديثا أول الليل ونوما آخره ينكر عليه، ما ينبغي لكم إيه؟ ناموا الآن، ناموا ثم استيقظوا في وقت الذي عند نزول الرب سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان في ذلك الوقت أن يتضرع إلى الله ويدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. قال: فيما بين أن يفرغ 11 ركعة يسلم على كل ركعتين ويوتر واحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن بلال، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع. هذا أكثر الرواة على هذا. قال: فهذا مالك فجعل الاضطجاع قبل ركعتين، وقالوا أخطأ مالك. لكن بعضهم أحسن الظن وقال ما هو خطأ، عمل ببعض الأيام بذلك ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن إقامة. لكن مهما كان الأمر يعني سياق رواية مالك يدل على أنه لازمه، كان التعبير بكان يدل على تكرار ذلك، كان يصلي بالليل كذا، كان إذا عبر بكان معناه أنه هذه عادته بكثرة غالبا، وإن لم يكن في كلية لما صار من الكليات الأخرى. فإذا خطأ مالك في هذا كما قالوا إنه يعني ما يبعد، لأن ملازمته لهذه الكلية قلنا في بعض الأحيان التعبير بكان يخالف ذلك، وكان على القول الأصح وعلى قول الأصوليين المرجح أن كان تقتضي الاستمرار والدوام إلا بقرينة، إذا كان قرينة تخرج. وأكثر الأصوليين يعكسون المسألة يقولون كان لا تقتضي التكرار والدوام إلا بقرينة، لكن الذي يبدو أن استعمالها للاستمرار هو الواضح. قال وقام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن، وفيه تخفيف ركعتي الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس يطولوا الركوع والسجود في ركعتي الفجر سنة الفجر، هذا ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ثبت التخفيف بذلك، فكان حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حتى أقول هل قرأ بأم القرآن، يعني تتشكك يعني من شدة استعجاله. فإذا ينبغي أن تكون خفيفتان، يعني أن السنة هكذا لا تطول، أما ما قبل ذلك في سرعة الليل طول ما شئت، أسجد بقدر سورة البقرة أو أطول منها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حتى يأتيه المؤذن الإقامة أي ليقيم حتى يصلي بالناس إماما. وهذا الحديث متفق عليه، قال هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد استباب قيام الليل، هذا هو الذي يعني سيق لأجله، ومن أن في بيان أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأن ركعة الفرد صلاة صحيحة، هو مذهب الأئمة الثلاثة. قال ابن العنبية عندهم ما يشرع ركعة واحدة أصلا، فلو ركع ركعة واحدة قال هذا يلعب، لازم أن تكون أقل الصلاة المنعقدة شرعا يكون ركعتان أو ثلاث ركعات كالوتر وصلاة المغرب، وأما ما دون ذلك فلا. والصحيح أن من صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيّن أن الوتر ركعة واحدة، فدل على أن أقل الوتر ركعة، فإذا بعد العشاء ركع ركعة واحدة تعتبر وترا وتكون صحيحة. لكن الأولى وما كان الأمر بكثرة ما ورد من ذلك أن تشفع قبلها بركعتين أو بأكثر من ذلك فهذا مطلوب، وأما أن يكون الوتر يعني ركعة واحدة فلا شك في صحته، ومذهب الأئمة الثلاثة هو الحق. وقال أبو حنيفة لا يسوي الإتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة أصلا. قال النووي والأحاديث الصحيحة ترد عليه، أي على أبي حنيفة ترد عليه. ومن أن في زيادة أبي داود ويمكث في السجود قدر ما يقرأ أحدكم 50، وفي السجدة الواحدة يمكث وهو جبهته قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية طويل. قال استحباب تطويل السجود في قيام الليل، وقد بوب عليه البخاري في الصحيح فقال باب طول السجود في قيام الليل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي مسند أحمد من طريق محمد بن عبان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل في سجوده سبحانك اللهم سبحانك لا إله إلا أنت، ورجال ثقات عرفت. ومنها أن في مشروعية الاضطجاع بعد رفعة الفجر، هذه سنة أميتة الآن لتغافل الناس عنها وعدم معرفتهم بسنيتها، إذا اضطجع إنسان لإحياء هذه السنة يقول أنت تعبان إيش لأنهم ما عرفوا هذه السنة أميتة، أماتها طلاب العلم يعلمون سنيتها البخاري ومسلم وفي السنن الأربعة ومع ذلك لا يعملون بها، فإذا من أين يتعلم العوام؟ فإذا رأوا أهل السنة يقول لكم أنت تعبان، هذا هو. ولو يعني أطبق طلاب العلم على تطبيق هذه السنة لكان الأمر هينا، كان الأمر هينا. فينبغي لكم أن تحيوا هذه السنة. وبعض الناس هو من أول كانت هذه محل خلاف، وذلك هم الصحابة الذين لم يصل إليهم الحديث كانوا ينكرون، منهم ابن مسعود وكان يحسب بالحصبة إذا رأى واحد الطجر يضربه بالحصباء. وابن عمر كذلك أيضا كان يستحزب بالحصباء. وابن مسعود سماها دجعة الشيطان. والظاهر أنه رأى بعض الناس ينام ثم إذا سمع الإقامة يقوم ويصلي، فقال دجعة الشيطان لأن صلى بالأوضوء صح وتصلي. وهذه السنة ليست هكذا، هي دجعة خفيفة. متى نام المعنى طول نمس الله سنة لو نام هو ما انتقل وضوء، أما أنت انتقل وضوء. فإذا إيه سنة. ومن السنة كما في سنن النساء الكبرى عقد له باب، باب الجلوس بعد الضجعة، بعد الاضطجاع من السنة أن تجلس. إذن خفيف تضع جنبك. وقد ذكر أهل العلم حكمة ذلك، قالوا ليتذكر القبر من أول النهار، هذه أول صلاة بعد طلوع الفجر يصليها. فإذا صلى واضطجع تذكر القبر ويقول أنا بعد قليل في القبر، مثل هذا، فيكون طول النهار ذاكرا للقبر ويعني ومستقيم الحال. فهذه حكمة تشريع هذه الضجعة ليكون الإنسان متأهبا، لأن الدار دار معبر، هذه الدنيا معبر وليس مقر، إنما هي ممر. فالإنسان يتزود منها طول النهار خيرا ويكتسب خيرا بسبب أنه تذكر في أول النهار اتجاعه في القبر وأنه سيسأل وأنه كذا. هذه الحكمة التي ذكره العلماء وهكذا. وأما الحديث فقد صح عن صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، هكذا نص، وما قال حكمته كذا. فإذا نحن سواء كان حكمة كذا أم كذا نمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله قولا وفعلا ثبت ذلك. إذا العلماء الذين كانوا لا يرون سنيتها نعتبر عنهم بأنه ما بلغهم ذلك. وكم من أحاديث لم تبلغ أكابر الصحابة فينكرون ذلك. ابن مسعود الذي يحتجون به في هذه المسألة كان ينكر معوذتين، ما في ما هما من القرآن، مصحفه مجرد، وإذا وجد مصحفا فيه مكتوب معوذتين يحكها، يأتي بحجر ويحكها يقول هذا ليس من القرآن. واتفقت الأمة كلها من الصحابة ومن بعدهم أنهما من القرآن. إذا ماذا ما نقول له؟ لم يعلم ذلك، يقول إيه أنزلتا للتعويذ بهما، ليتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بهما، لا لأقل يقولون إيه يقرآن. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سماهما قرآنا وصلى بهما ركعتي الفجر وصلى بهما الفجر وصلى. وأمر عقبة بن عامر من عامر الجسري الصحابي رضي الله تعالى عنه ألا تفوته الصلاة إلا وقرأ بهما. قال له يا رسول الله علمني هود، سورة هود يعني. فقال له أعلمك أحسن. قال ما هو؟ قل أعوذ برب الفلق وأعوذ بمن. قال يا رسول كأني من بسط يعني هود آيات، هذه كم خمسة ست آيات أو خمسة آيات ماذا. فنزل هنا في المسير وصلى بنا فقرأ بهما في الصلاة، ثم لما سلم كيف رأيتني فعلت يثبت ايش عقيدته بذلك. يقول اعتقد لا تفوتك الصلاة لو صلي بهما او كلاما قريبا من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ بهما، ومع ذلك الشاهد ابن مسعود انكر ذلك. فماذا نقول؟ نعتذر عنه بانه لم يصل له هذا العلم. واجمع الامة واجمعت الصحابة رضي الله عنهم عند كتابة المصحف العثماني ادخلوهما وجعلوهما من القرآن، وما أنكر أحد إلا بعض الطائفة مثل ابن مسعود رضي الله عنه. والحاصل أننا نقول السنة هي السنة، وإذ كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة السنة حجة بنفسها، حجة قائمة بنفسها، وإن لم يعمل بها أحد إذا صحب لديك أن تثبت عليها ولا تلتفت يمين شمال، هل عمل مالك هل عمل أبو حنيفة، ما تقول هذا لا تسأل عنه. السنة إنما المقصود ثبوتها لديك وصحة سنيها واستقامة متنها، هذا هو المطلوب. فينبغي للعاقل أن يتنبه لإحياء مثل هذه السنن. قال ومنها أن في مشروعية الاتجاع بعد ركعتي الفجر وهو على استحباب للجمهور. وقال المحزم بوجوبه، هذا بين إفراط وتفريط. ابن مسعود يقول دجاجة الشيطان، وابن حزم يقول شرط في صحة صلاة الصبح، فمن لم يضطجع لا تصح صلاة الصبح، لأنه أمر والأمر لوجوب، وهذا فيديو يقتضي الفساد هكذا. لكن نقول نتوسط بينهما، فنقول الأحسن أنهما مستحبتان، مستحبة. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن وجدني يقضى يعني تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع على شقه الأيمن. فدل على أنه يتركها بعض الأحيان، فدل على أن أمره ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، وهذا هو مذهب الجمهور وهو صحيح للأمر الوارد به. وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب لعدم مداومة صلى الله عليه وسلم، وقد سبق تمام البحث في ذلك. ومن أن المستحب بالاتجاه أن يعني يكون على شكه الأيمن، قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعات واستراحات فيستغرق. وذلك أن القلب قلب هذا يكون في الجهة اليسار، هنا جهة اليسار، فإذا نام على الشق الأيمن يكون معلق في الهواء ولا يتلذذ بالنوم، وإذا نام عليه نام على قلبه قضي الأمر. فلذلك قالوا إنما شرع فليضطجع على شقه الأيمن لهذه الحكمة، لئلا يستغرقه النوم فينتقض وضوءه وتبطل صلاته، وما قالوا بدعة الشيطان. قال ماذا في فوائد كثيرة. مسألة الرابعة في الأحاديث الواردة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والتوفيق بينها، يعلم أن أحاديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل اختلفت، ووفق العلماء بينها بما ينفي التعارض. قال قاضي عياض رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها من رواية سعد بن هشام قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات، وحديث عروة عنها بإحدى عشرة ركعة منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتين الفجر إذا جاء المؤذن. ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها 13 ركعتين الفجر إلى آخره. وعلى كل حال هذا يختلف باختلاف الأزمان، عمل بهذا وعمل بهذا في الأخير 74. وقلت قد تبين ما سبق أن الاختلاف في حديث عائشة رضي الله عنها وكذا في حديث غيرها في صلاة صلى الله عليه وسلم بالليل محمول على اختلاف الأوقات، أو على عد ركعته الفجر أو الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاته بالليل من جملة الصلاة. وأما قولها لا يزيد على 11 ركعة فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله، فتأمل، لأنه ثبت أنه صلى 13 ركعة وثبت 15 ركعة، فإذا نقول إنما قالت لا يزيد على 11 ركعة أي غالب أحواله هكذا، يعني لأنه ثبت من حديثها أنه صلى 13 ركعة، وهذا هو الأولى. قال ماذا تنبيه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. شوف تقول البخاري هذا رد على ابن حزم قبل أن ولد ابن حزم ولا جد ولا أبو، يعني هو كأنه تفرس هذا، لأن ابن حزم جاء أخي متأخرا وقال الصلاة باطلة إلا إذا اضطجع، فالبخاري ترجم قبله وقد قرأ البخاري وربما حفظه ابن حزم ومر على هذه الترجمة ولم يبالي بها. باب ايش؟ باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، اشارتين هذا الحديث، فدل على ان البخاري لا يروج وانما هو مستحب اتجاهه. يقول لما بهذه اشار بهذه الترجمه الى انه صلى الله عليه وسلم يكون يداوم عليها، وبذلك احتج الائمه على عدم الوجوب، وحملوا الامر الوارد بذلك في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند ابي داود وغيره على الاستحباب، وفائده ذلك الراحه والنشاط لصلاه الصبح. وعلى هذا فلا يستحب ذلك الا المتهجر، وبه جزم العربي ويشهد له ما اخرجه عبد الرزاق ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنه، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح باسناده راو لم يسمى ضعيف. هذا قلت من الغريب كيف ساغ للحافظ رحمه الله ان يقول ويشهد له مؤيدا لراي ابن عربي المخالف لاطلاق حديث الاتجاع، وقد اعترف نفسه بانه حديث لا يصح لجهاله بعض الرواد، ان هذا له العجب. قال وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فالاختصاص. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تتعدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره. من الغريب هذا الشافعي مع تمسكه بالسنة في هذه المسألة نراه أنه ما أصاب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم بنفس الصريح يقول إيه بل يضطجع، ثم يقول الشافعي يمشي مخالف الاتجاع، هذا ما هو هذا ما هو سليم. المهم إذا من تتبع يعني أو انحرافات أو مثلا تأويلات العلماء أو تساهلات العلماء وقع في شر شر عظيم. يعني يأخذ من كل مذهب قولا قيل نقل في ذلك المذهب وبدون دليل وقيل كذا ويعمل به ومن هنا ويقع في شر عظيم، لأن هذه كلها إذا جمعت كلها تخرج عن التشريع الإلهي أو النبي النبوي. فما ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسه إذا صلى حاجة ركعته لفجر فليضطجع على شقه الأيمن، قال الشافعي ويكفي عنه المشي. من أين مشى شوية قدم قدمين نال السنة؟ هذا يعني من أين جاء؟ قال المشي وقلائمه لغير حقه والبيهات. وقال النووي المختار أنه سنة بظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي الحديث إن الفصل بالمشي إلى مسجد لا يفصل. قلت ما نقل عن الشافعي رحمه الله إن صح فهو رأيه، وقد أجاد النووي رحمه الله حيث خالفه وقرر ما دلت عليه السنة الصحيحة إلى آخره. وعلى كل حال وماذا هنا، وقد أفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده على العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي ذي مقال، والحق أنه تقوم بحجة. أجاد الحافظ ابن حجر في الرد على ابن تيمية في هذه المسألة، لأن يعني من جملة من يجند حول مسألة هذه الاتجاه ابن تيمية، يعني ما يعجبه يرى ولكنه يقول هذا يعني قول فعل وليس قولا إلى آخره، ويرد حديث عبد الواحد بتفرده به. فرد عليه حافظ ابن حجر عبد الواحد في قوس حافظ فتفرده لا يجوز، وهو أن الحديث في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. في البخاري ومسلم يقول كان إذا صلى ركعته اضطجع على شقه الأيمن، وأما بالقول ففي السنن في الترمذي وغيره يقول إذا صلى أحدكم ركعته فليضطجع، وانفرد بهذه الرواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقالوا في عبده شيء كذا وكذا، فرد الحافظ بن حجر ما في شيء، هذا ثقة ولم يخالف غيره، فإنما هو سنة صحيحة. وهذا قد أجاد في هذا، وهذا هو قول. وإلى الآن لا زال الناس في هذا، لما ضعف ابن تيمية هذه الرواية تمسكوا بها ولا يرون سنية هذه، ويقولون هذه أولا هي فعل والفعل كان في البيت. فأنا أرد عليه وأقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أين صلى سنة الصبح؟ يقول لي في البيت. وأنت أين صليتها؟ ها؟ في المسجد. طيب خالفته في الاتجاه في الصلاة وخالفته في الاتجاه أيضا، فلماذا خالفته في الصلاة إذا كنت قلت إنه كان يضطجع في البيت؟ لماذا؟ لأنه كان يصلي في البيت، فمن صلى في البيت يضطجع في البيت، ومن صلى في المسجد يصلي يضطجع في المسجد، لأن قوله إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ما قال المسجد ولا في غير المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه ما كان يصلي السنة في المسجد سنة الصبح، كان يصليها في البيت دائما ودائما يضطجع. فإذا حتى الفعل يكفي للاحتجاج، حتى الفعل يكفي للاحتجاج، فكيف إذا صح القول والحديث صحيح؟ قلت قد أجاد الحافظ رحمه الله في تصحيح حديث عبد الواحد فإنه حقيق بذلك فتنبه الله تعالى عنه. المهم هذه سنة انتبهوا لها وأحيوها. مسلم تضيف على حدثني هذا الحديث حرملة من يحيى السجبي قال أخبرنا مواب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. هكذا حاله المصنف رحمه الله. تنبيه رواية يونس عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها بالنص الذي أشار إلى المصنف رحمه الله، وإنما ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده هكذا. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عمر رحمه الله قال أخبرنا يونس عن الزهري إلى آخره. وبالسند المتصل قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كري محمد بن علاء أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي وقال ثم قال وحدثنا ابن نمير سنعي الأب وولده، فأما ولده فهو شيخ الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما كذلك أيضا صاحب السنة، وأما أبوه فهو من الطبقة التاسعة لم يلقه البخاري ولا مسلم. فقوله هنا مثلا في الأول قال وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير هذا أبوه وهو من الطبقة التاسعة، ثم قال بعد حدثنا بن نمير ليس هذا عبد الله إنما هو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه هشام عن أبيه فهو هشام عروة هشام عن محمد هشام عن الحسن فهو ابن حسان القردوسي هشام عن ابن جريج هو هشام يعني الصنعاني وهشام عن يحيى بن أبي كثير هو هشام الدستوائي وهكذا يختلفون في شيوخهم. قال عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء إلا في آخره. هذا في بعض الأحياء وليس دائما لحديثها الذي مضى قبل قليل أنه قال نعم قالت 13. قال رحمه الله تعالى وهذا من أفراد مصنف هذا الحديث من أفراد مصنف. أما ما ذكره في المشكات من أنه متفق عليه فقد تعقبه في مرعات ليس متفق عليه. قال بهذا السياق متفق منفرد بمصنف وبسهر مطلب قام متصفين. قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال حدثناه أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع وأبو أسامة حماد بن أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد الذي تقدم. رواية عبدة بن سليمان عن هشام هذه ساقها ابن حبان في الصحيح فقال أخبرنا عبد الله بن محمد الزي الآخر. وأما روايته وكيع فقد ساقها الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة إلى آخره. وأما روايته أبي أسامة فلم أرى من ساقها تامة فلينظر. وبالسالم التطبيق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد أبو رجاء المصري الطبقة الخامسة عن عراك بن مالك عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل قال عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر 13 ركعة بركعة أي مع ركعتي الفجر. وبالسهر المنتظر قال حدثنا يحيى بن يحيى تجيبي يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك مام دار هجرة عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة تصلي 4 ولا تسأل عن وزنهن وطولهن 4 ركعات متصلة ثم يصلي 4 هذه كيفية أخرى لأنه سبق يصلي من كل ركعتين هذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الآخر ثم يصلي 4 فلا تسأل عن وزنهن وطولهن ثم يصلي 3 يعني إذا سألت بكيفية أخرى. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلب يعني مما اختصني الله به وكذلك سائر الأنبياء نومهم لا تنام عيونهم ولا تنام قلوب ولا ينام تنام قلوبهم يعني هذا من خاصيتهم فمن لم ينم قلبه لا ينتقل وضوءه. فلذلك قالوا نوم الأنبياء وحي يعني نوم الأنبياء وحي وإذا رأوا في المنام شيئا يعني ينفذونه. ولذلك رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده فبدأ يذبحه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم فإذن معنى ذلك أن ذلك وحي. وأما سائر الناس في المنام فلا يعتبر وحيا ولكن بشرى من مبشرات النبوة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا رأى الإنسان ما يسر قلبه من الرؤية الصالحة هذا يعتبر كالوحي لكنه مبشرات وليس وحيا من الله سبحانه وتعالى ليعمل به. فلذلك ينظر إذا كان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بين أيدينا فنقول هذه بشرى جاءت في الرؤية. وإذا خالف ذلك يقول نحذره أن يعمل به. وكثير من العباد إنما اغتروا بمثل هذا يرون في المنامات يقول لهم ويظنون أنه ملك افعل كذا وكذا وهو مخالف للسنة ويبتدعون شيئا بسبب ذلك. الإلهامات إلهامات الصالحين ومنامات الصالحين لا ينبني عليها شيء إلا إذا أقرها الوحي وذلك لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأذان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار المنام الأذان ثبت بالمنام. وكذلك قال أرى رؤياكم قد تواطؤت في العشر الأخير في أوتار العشر الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني التمسوها وإلى آخر ما قال. وكذلك أيضا يعني كان كلما صلى صلاة الصبح أقبل على الناس وقال من رأى منكم رؤيا يسأل يبحث عن هذا. فإذا أخبره إنسان يفسر له ويشرح له ذلك. وإذا لم يروا لم يقل أحد يقول لكني رأيت كذا وكذا ويعني ويقص عليهم ما راه بالليل وهكذا كان عاده. فإذا المنام له قيمته وله عبرته بشرط أن يكون مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالف فلا. وقد ذكرت لهم قبل هذا وكتبته أيضا أظن أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له اذهب إلى مكان فلاني فسوف تجد هناك كنزا فخذه ولا تؤدي خمسه. فذهب في ذلك وراح فوجده فقال ما شاء الله كنز فأخرجه فتحياه قال ولا تؤدي خمسه. فجاء إلى عليم فاستفتاه فقال له أنا رأيت يعني صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأفتاني كذا وكذا فذهبت ووجدته كما قال ما حكم لي خمسي. قال أدي خمسه. قال لماذا؟ لأن هذا اختلط عليك بعض صواب وبعض خطأ. والذي دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفي الركاز الخمس هذا تلقيناه يعني كابرا عن كابر يقهوة. وأنت أتيتنا بغريب لا سند له في المنام لا تؤدي خمسه. إذن هذا معمول به هو هذا الشرع عارف هذا علمه دله على هذا. لكن الجاهل أراد أن يتصرف فيه لكنه هدي واستفتى. فينبغي أن يكون هكذا المنام. وإن كان صالحا النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في المنام فقد رأى الحق صحيح. لكن أحيانا يختلط الحق النابل الحبل بالنابل فيلتبس عليه ربما يتدخل الشيطان يعني في بعض الرؤيا ويحول ذلك له. فهذا ينبغي أن يكون يعني له تأويل ولا ينبغي إلا إذا كان واضحا مطابقا للسنة. قال ولساني متفق على أخبرنا والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان كيفية الإيتار بثلاث ركعات وأن يصلي متصلة. ومنها بيان ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تطويل صلاة الليل. وهنا أنبئكم على نقطة وهو أنه ورد عند الدارقطني وغيره حديث صحيح لا تشبه بصلاة بوتركم صلاة المغرب أو قريبا من هذا. يعني أنه لا ينبغي أن يصلى أن يصلي الإنسان الوتر ثلاث ركعات متصلة مثل صلاة المغرب بتشهدين. فلذلك قال أهل العلم من صلى موصولة ثلاث ركعات لا يجلس في وسطها لأن لا يدخل تحت نهي هذا الحديث لأن المغرب لها تشهدان. فإذا صلى ركعتين وأراد وصل للثالثة يقف بعد الركعة الثانية ولا يجلس وتكون الجلسة في الأخير. وهذا هو الذي ينبهكم عليه. وينبغي يعني الحنفية أن يتركوا التعصب في هذه المسألة لأنهم يرون أن صلاة الوتر عندهم كصلاة المغرب تماما ما فيها تسليم وصلها بتشهدين مثل المغرب. وهذا عينه ورد النهي عنه. فينبغي إما أن تفصل وهذا الأولى تفصل صلي ركعتين وسلم ثم صلي ركعة واحدة وهذا أولى أكثر الرواية على هذا. وإذا وصل ثبت أنه وصل لكن وصله يكون بخلاف صلاة المغرب وذلك ألا تجلس في وسطها في وسط الصلاة وهذا هو الأولى. وبالسؤال المنطقي قال وحدثنا محمد المثنى أبو موسى قال وحدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى. هشام عن يحيى هو هشام الدستوائي ذكرت لكم هشام عن يحيى هو الدستوائي. هشام عن ابن جريج هو للصنعاني. هشام عن حسن عن محمد وكذلك عن حسن هشام بن حسان القردوسي. هشام عن أبيه هو هشام هذا ابن عروة. قال عن أبي سلمة عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس أي بعد الوتر. وهذه في أواخر حياته أول ما كان يصلي حتى إنه قال يعني يا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولذلك كره بعض العلماء أن يصلي الإنسان شفعا بعد الوتر وهذا غلط. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين أخيرا وهو جالس، فدل على أن قوله اجعلوا أخير صلاتكم بالليل وترا ليس للإجاب إنما هو للاستحباب. ولذلك نقد الوتر ما هو وارد في السنة، إنما قال في بعض السلف إذا صليت الوتر في أول الليل واستيقظت في آخره قالوا اشفع، صلي ركعة واحدة حتى تشفع على كما سبق ثم صلي ما تشاء ثم أوتر أخير. وهذا ليس واردا في السنة، وإنما هو رأي لبعض السلف ولا ينبغي ذلك. فمن صلى الوتر في أول الليل ما له علاقة، إذا قام في آخر الليل ووفق لقيام آخر الليل يصلي شفعا حتى ينفجر الفجر، وليس عليه إعادة صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل أحيانا وفي وسطه أحيانا وفي آخره أحيانا، فكل سنته. وأما نقض الوتر فليس له يعني أصل. قال رحمه الله تعالى بسنان وقال ثم يصلي وهو جالس، إذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، يعني يقرأ طويلا جالسا يقرأ. وهذا في أواخر حياته، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي جالسا إلا في أواخره، قبل أن يموت بسنة بدأ يصلي جالسا، لكنه يصلي جالسا طويلا يقرأ عدة صور، ثم إذا بقي عليه نحو 30 أو 40 آية يقوم ليجمع بين القيام والجلوس، فيقرأ تلك البقية ويركع ويسجد ثم يجلس ثم في الركعة الثانية يفعل مثل ما فعل في الأولى. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ماذا المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في مشروعية الصلاة بعد الوتر؟ قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في الصلاة بعد الوتر، فكان قيس بن عباد يقول أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعد ما أوتر، يعني معنى ذلك أن هذا من مذهبه، إذا أوتر من أول الليل واستيقظ من آخر الليل ما يصلي أصلا. لماذا؟ لأن الصلاة قدم بالوتر ما في صلاة، يجلس ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله يقرأ إلى الفجر. وهذا يعني إنه يعتقد أنه آخر الصلاة هو الوتر، فإذا تقدم في أول الليل ما في آخر الليل، وهذا على كل حال عجيب هذا. قال وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر، ما ثبت لديه يعني. وقال أحمد بن حنبل أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه. قال أحمد لا أفعله، أنا لا أفعله ولكني لا أضيق على من يفعله ركعتين بعد الوتر. على كل حال هناك نقول في الأخير نلخص المسألة، قلت هذا الذي قال ابن المنذر ماذا قال في الأخير؟ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف المذكور نصه الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس هذه واحدة، ووقت الزوال ثانية، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر. فدل فعله صلى الله عليه وسلم هذا على أن قوله جعلوا آخر صلاتكم وترا على الاختيار لا على الإجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاة وترا ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا. انتهى كلام المنذر رحمه الله. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تحقيق حسن جدا، فالراجع قول من قال بجواز الصلاة بعد الوتر لصحة هذا الحديث وغيره، فتبصر الله تعالى هذا هو الحق. من وفق بعد أن صلى الوتر أول الليل للقيام آخر الليل يصلي ما يشاء شفعا ويقرأ في صلاته، ولا يكون مثل قيس بن عباد يقول أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعد الوتر، هذا لا وجه له. وسهيل مضطر قال حدثنا وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا حسين محمد هذا التميمي ثقة من التاسعة قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي من السابعة عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا يحيى هو من حدثني يحيى بن أبي كثير الذي سبق يحيى، ما من هو الذي سبق؟ هو ولذلك تحول عنده قال يحيى عن قال سمعت أبا سلمة قال حوى حدثني يحيى بن بشر هو شيخ المصنف هذا الحريري. الحريري نسبة إلى الحرير نوع من الثياب يبيعه أو يعني يصنعه. قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير هو هذا يحيى الذي سبق. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني أنه سأل عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائمة يوتر منهن هكذا. قال قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عمرو الناكد عمرو ابن محمد ابن بكير بكير بالتصغير. هناك يحيى ابن يحيى ابن بكر ونسخ التقريب كلها صحيح إلا نسخة أبي الأشبال فيقول إيه بكر. الصواب هناك ابن بكر وأما هنا ابن بكير بالتصغير فرقوا بينهما. عمرو بن محمد ابن بكير وذاك يحيى ابن يحيى ابن بكر ليس بكير بالتقريب يقول بكير هذا غلط. قال حدثنا سفيان عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عبد الله بن أبي لبيد هذا أبو مغيرة المدني نزيل الكوفة ثقة رومية بالقدر من السادسة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة يا أمة أي أمة يا أمي يعني من ها أستفت هذه يعني هذه السماء أستفت. قال أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان الصلاة في شهر رمضان وغيره 13 ركعة في الليل منها ركعات الفجر 11 ركعة يعني. والحديث هذا يعني من أفراد مصنف هذا اللفظ سهل متطق. قال حدثنا ابن نمير هذا هو محمد قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا حنظلة حنظلة ابن أبي سفيان هذا واسمه الأسود بن عبد الرحمن من الطبقة السادسة. قال حدثنا عن القاسم بن محمد هذا أحد فقهاء السبعة أنه قال سمعت عائشة هذه عمته رضي الله تعالى عنها تقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل أي في الليل 10 ركعات ويوتر بسيدة 11 ويركع ركعات الفجر فتلك 13 ركعة هكذا بينت وفسرت هنا والحديث متفق عليه. والسهلي متصل قال وحدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس منسوب إلى جدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن النسابوري هذا هو يحيى بن يحيى ابن بكر ابن بكر. قال أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة هو زهير أبو خيثمة عندنا إيش أبو خيثمة الصغير وأبو خيثمة الكبير. أبو خيثمة الصغير هو شيخ المصنف شيخ البخاري ومسلم وهو زهير ابن حارث وكلاهما اسمه زهير وكنيتهما واحد أبو خيثمة أبو خيثمة هذا صغير وهذا كبير. هذا أبو خيثمة الكبير اسمه زهير معاوية وذاك أبو خيثمة الصغير اسمه زهير بن حرب وذاك من العاشرة 11 ولا 10 من العاشرة تقريبا ها من العاشرة وهذا من السابعة لذلك هذا مالكي أو ما هو مالكي الشيخان. أبو خيثمة هناك إيش زهير في السند الأول زهير وهذا ربما يلتبس على بعض الطلاب ولذلك يقول إيه وأنا بالأسمى والكنى فربما يظن فرد عددا سواهما مما يتعين على طالب الحديث أن يتفنن في معرفة الأسامي والكنى والألقاب هذه يتعين عليه يعني فلان لقبه كذا كنيته كذا اسمه كذا بلده كذا طبقة كذا ليحفظها. لماذا؟ لأنه في سند يأتي باسمه وفي سند آخر بكنيته وفي سند آخر بلقبه فإذا أتاك ذلك هذا يضيع عليه هذه المعلومات ثلاثة مثلا عمش في سند يأتي العمش العمش وفي سند يأتي سليمان سليمان وفي سند يأتي الكاهلي مثلا هذا هو نسبته الكاهلي مولاه أو الكوفي مثلا جاء بها فيتوهم أنهما 3 أشخاص فتفاديا من هذا على سبيل المثال في السند الذي قبل هذا قال حدثنا زهير ثم في السند بعد التحويل قال أبو خيثمة فربما يلتبس أن هذا رجل آخر فإذا عرف أن زهير هذا يقال له كنيته أبو خيثمة سلم من هذه الاختلاطات وهذا هو متعين وعلم الحديث يحتاج إلى شد إلى حفظ وإتقان ومراجعة ومثابرة عليه. وقارئ الحديث باختصار عن فمه كمثل الحمار تعرفون الحمار؟ أبلد الحيوانات يقولون كمثل الحمار فليتعرف ضعفه وصحته فليتعرف ضعفه وصحته وفكاهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسماء رجاله وما حواه علم. علم الحديث يحتوي على علوم كثيرة، هذه كلها يتفنن بها الطالب حتى يتمرن ويكون له حظ من هذا الفن. واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح، فهذه وأصلها ومن الصلاح. يقول لك إيه؟ وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح، فهذه السيوطي، أزية السيوطي، وأصلها أزية عراقي، ومن الصلاح مقدمة الصلاح. اقرأ هذا، وقدم الصحاح ثم السننا ويعني ثم المسانيد وما لا يغتنى، واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز القتم عن خلاف الأهل، أو من ينكر الصواب إن يذكري ثم إذا أهلت صنف تمهري ويبكي فيك ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية إلى آخره. قال ماذا؟ وبالسهل متصف على حدثنا، قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير، هذا لم أحد الشاهد، قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة، من هو زهير؟ عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهلي قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، أي قام بسرعة، ولا والله ما قالت قام وثب، يعني معنى يفزع إذا سمع المؤذن كأنه فزع، يعني فزع يعني بقوة يقوم، ما هو متماوت يعني يتفاف بعد كل مرة، إنما وثب وثب، هذا هو ما قالت قام. فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قال اغتسل، فأفاض من شدة سرعته للاغتسال يعني، وأنا أعلم ما تريد للاغتسال، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى ركعة ثم صلى الركعتين ركعتي الفجر، لأن يعني قيام الذي سبق وهذا في آخره. وهذا الحديث قال ماذا؟ فإذا كان عند النداء الأول المراد الأذان وليس الإقامة، وليس الأذان الأول في الفجر. قالوا هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتهجد، وذلك أنه كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وهو الوقت الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن ينبغي للعاقل في ذلك الوقت أن يكون له حظ من ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا نعيم الجنة. قوله ما هو؟ قال مناجاة آخر الليل، التملك بين يدي الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يقول من يدعوني من يستجيبوني من ينزل السماء الدنيا، هذه ما ذاقها، ينامون في ذلك الوقت لأنهم مشغولون طول النهار وطول الليل بالدنيا، فليس لهم حظ في ذلك. وأما عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، مونوا نائمين. فيقول مساكن أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا نعيم الجنة، لذة الجنة، لذة نعيم الجنة في الدنيا، وهو التملك بين مناجاة الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يعود نفسه بقيام آخر الليل، ولا أقل حاجة صلي ركعتين، ولم تستطيع أكثر من ذلك، وإلا فيكون وردوك في ذلك الوقت. ينبغي أن يكون الإنسان يعني له حظ في ذلك. هذا هدي السلف، السلف ما شاء الله كانوا يتسابقون في هذا، وكان يسأل بعضهم بعضا كم صليت كم قرأت إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري أمرهما على اليمن. اليمن كانت مخلاف يعني مكان محل، فكان هذا في العلو وكان في السفل هذا، وأمرهما أن يعني يتطاوعا ويتزاورا ويوصل بعضهما بعضا، فكان يزور أحدهما الآخر. أبو موسى أحيانا يأتي إلى معاذ، ومعاذ يذهب إلى أبي موسى يعني تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل بينهما. فكان يتسألان، يقول له كيف تقرأ القرآن؟ يعني معاذ بن جبل يسأل أبا موسى، لأن حرفتهم هذه، ما في مشاغل غيره، أمير على بلد، وهذا أمير على منطقة بلد، ومع ذلك يتساءلون في هذا. ما يتساءلون في لذة الدنيا، كم لك زوجة، كم لك أولاد، كم لك سيارة، ماذا؟ إنما يقول كيف تقرأ القرآن؟ قال أبو موسى: أما أنا فأتفوقه تفوقا. ماذا؟ معنى معنى هذا؟ التفوق معناه فواق الناقة، يعني إنك إذا كان لك ناقة أو بقرة وأردت أن تحتلبها ماذا تفعل؟ يعني تطلق ولدها إليها حتى يرتضيعها، لأنها إذا أحست أن ولدها يرتضيعها ترخي ما في جوه إلى الضرع، فبعد أن يعني يبدأ يرتضع تفصله وتربطه لك بحبل وتجيب المحلب شر شر شر، فإذا حست أن ولدها ما هو هذا تقبض إلى الدخل. ماذا يفعل الإنسان؟ يحتال عليها، يأتي يفك ولدها مرة ثانية ويرتضعه، فإذا حست بولدها مرة ثانية ترقيه ويفصله. هذا ما بين الحلبتين يسمى فواق الناقة. هذه مثل العرب يمثلون بشيء قليل بهذا. فيقول أبو موسى 24 ساعة ما أفطر من القرآن إلا قدر فواق الناقة، لقضاء الحاجة، لبولي الغائط، للأخر والشر، للفصل بين الناس والخصومات إلى آخره، وقضاء حوائج الناس بس. وأما ما عدا ذلك على طول 24 ساعة. فيقول معاذ: وأما أنا فأنام أول الليل وأقوم ثم أقوم آخره، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. يعني القيام كما له أجر، النوم كذلك، لأنه يستعين به. الشاهد من هذا أن السلف كانوا رضي الله تعالى عنهم معتنين بقيام الليل وتلاوة القرآن، فينبغي لنا أن نتأسى بهم ونجعل لأنفسنا حظا من قيام الليل وتلاوة القرآن، ونجعل حزبا من أحزاب القرآن أن نقرره على أنفسنا كل ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل ما قدر له تلاوة القرآن اقرأ القرآن في شهر. هذا هي توجيه لعمر بن عاص، لعبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه. هذا معناه قال العلماء أن أقل ما ينبغي لقارئ القرآن لحافظ القرآن يختمه بشهر، كل ليلة جزء، كل ليلة جزء، هذا أقل. وبعض العلماء يقول 40 يوم، لكن النص الصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر، إذا أقل حاجة. قال: لا يعني أستطيع أكثر من ذلك. فزادوا فزادوا فزادوا حتى وصل إلى إلى إيه؟ إلى ثلاث. فلا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وعلى كل حال ينبغي العناية بهذه المسألة، وأن نتعلم كيف هدي السلف في قيام الليل. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: ماذا؟ حدثني هناد بن السري، أبو السري هذا راهب الكوفة، عبد هذا الطبقة العاشر. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي من السابعة عن أشعث، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، هو من الطبقة السادسة. ها وين هو؟ قال أخبر حدثنا، قال رحمه الله تعالى بسنة متصل: حدثنا أبو كريب بشيبة، وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم المسلسي، يعني أبي بن سليمان هذا الأموي مولاهم الكوفي، ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة. قال حدثنا عمار بن رزيق بالتصغير بتقديم الراء الضبي أو التميمي أبو الأحوص، وأيضا من السابعة. قال عن أبي إسحاق السبيع عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، أيضا معظم حالاته يعني. والحديث هذا من أفراد المسلم. وبسنة متصل قال: وحدثني حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث، أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي أبو الشعثاء سليم بن الأسود، سليم بن الأسود المحارب من كبار الثالثة، عن مسروق بن الأجدع أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يحب الدائم، يحب الدائم العمل الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قال فصلى. الصارخ هو الجف جف، وهذا عادة أنه آخر الليل يكثر الصياح. هو من عادته هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره: إذا سمعتم صياح الديكتها فاسألوا الله من فضله. هذا يعني ملهم، كل أوقات الخمس عادته يصيح صياحة متوالية، في سائر الأوقات يصيح، لكن هذا لحاله، وهذا الثاني بعده، وهذا الثاني بعده، لكن متوازي في الأوقات الخمسة. لا أكثر ما يكون من ذلك آخر الليل.